بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالإنسان عندما يعاين العذاب في الآخرة، عند ذلك يظهر الندم والتأسف على ما فاته من هذه الأعمال، ويظهر الندم والتأسف أنه لم يستقم على أمر ربه سبحانه وتعالى، ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، أو أنه وقع في المخالفات والآثام ولم يوفق إلى توبة النصوح قبل الممات. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان يوم القيامة يتذكر كل ما قدم من أعمال. والآيات السابقة بيّنت أن الإنسان يتذكر كل ما صدر وبدر منه من قول أو عمل. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، بما تنفع؟ كم من الممكن أن ينتفع بذلك عندما يرى المخالفة أو التقصير في الطاعة، وفي حال في الدنيا في حال السعة والعافية، ولأن في الدنيا يستطيع بعون الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه أن يصحح المسار، وكذلك أيضا يجبر ذلك النقصان، وأيضا يوفق إلى التوبة والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن في الآخرة لما يظهر الإنسان نتيجة هذه الأعمال الفاسدة السيئة التي عملها في الدنيا، يظهر نتيجة ذلك في الآخرة، يظهر الندم والتأسف، ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى هذه الأمنية التي يتمناها الإنسان عندما يعاين ذلك العذاب في الآخرة، يا ليتني قدمت لحياتي، أمنية عريضة يتمناها هذا الإنسان. احنا طبعا مرت علينا الآيات أن الله عز وجل بيّن لنا ما هي أمنية هؤلاء عندما يعرضون على ربهم، عندما يعرضون على النار ويرون هذه الحقائق الثابتة التي كانوا ينكرونها في الدنيا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. دي أمنيتهم، حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه الأمنية، يعني يود لو رد وعاد مرة ثانية إلى الدنيا. يا ترى لماذا أراد العودة؟ لماذا تمنى هذه الأمنية؟ من أجل أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يعني ما كانوا يكذبون به في الدنيا ولم يستعدوا لمثل ذلك الموقف هذا اليوم، لما يعرضوا على النار ويعرضوا على ويرون هذا العذاب وتلك الأهوال، عند ذلك يقولون، يعني يعترفون ويقرون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، إنا موقنون. فدي الأمنية، حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لو يأتي الموت، ويعاين طبعا حال الاحتضار كما بينا في الآيات أن الإنسان تظهر له نتيجة الأعمال عند الاحتضار، وملك الموت يأتيه حسب ما قدم من أعمال، وبالتالي ملك الموت حينادي على هذه الروح عند نزعها: يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب أو يقول لها يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث. وعندما يقومون بنزع روح المؤمن يبشرونه بالجنة وما أعد فيها ربنا سبحانه وتعالى له من نعيم، ده عند النزع يعني قبل خروج الروح من البدن. وفي المقابل الإنسان الذي كان ظالما لنفسه يبقى عند نزع الروح تنزع نزعا شديدا، وبشرونه بما يسوءه اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى أنا وأنت أحد هذين الرجلين، يبقى عند نزع الروح إما أن هي هتنزع وتسل كما تسل القطرة من في سقاء، وإما أنها تتفرق في البدن عندما يرى هذا المشهد وأن الملائكة يبشرونه بما يسوءه، فعند ذلك تتفرق في بدنه فتنزع نزعا شديدا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ترى يبقى لو سألناه ما أنت تتمنى لو قدمت لحياتك، يا ترى ما الذي تتمناه، ما الذي سوف تقوم بتقديمه لحياتك؟ هيقول أعمال صالحة، عمل صالح. طبعا عمل صالح ده عبارة عن يعني عنوان عام، عنوان عام يندرج تحته تفاصيل، ويبقى هذه أعمال صالحة. ما هو التسبيح ده عمل صالح، الذكر ده عمل صالح، الاستغفار والتوبة عمل صالح، الصيام عمل صالح، الصدقة عمل صالح، الصلاة عمل صالح. فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، أيقدم إيه؟ نقول عمل صالح. يا ترى إيه العمل الصالح؟ يعني لو إحنا في نفس الموقف فعلا والإنسان يتمنى الأمنية، طب يا ترى لو أعطيت لك الفرصة ثم ردت فيك الروح ورد الإنسان إلى الدنيا، يا ترى كان وحيعطى فرصة ساعة من الزمن، يا ترى كان ممكن الساعة دي أستثمرها إزاي؟ كيف أستثمر هذه الساعة؟ يبقى إنسان يحدد، والله كنت أستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى ولا أفوت نافلة من نوافل الصلاة. يبقى كان في تقصير في صلاة الضحى، حين نتكلم على الفرائض ده الإنسان أتى بالفرائض، ولكن كان في تقصير في صلاة الضحى، كان في تقصير في المحافظة على الوضوء، كان في تقصير في قيام الليل حتى لو كان بركعتين، كان في تقصير في صلاة الاستخارة. هناك أمور كثيرة جدا تعرض لها الإنسان ولكنه ما كان ينشغل أنه أن يصلي صلاة الاستخارة، على الرغم أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إذ هم أحدكم بالأمر قال فيركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. يبقى أي أمر بينتاب الإنسان، يبقى في أدنى الأمور فين صلاة الاستخارة؟ أين أنت منها؟ أين أنت من الرواتب؟ يعني من الرواتب يبقى ممكن الإنسان يفوت من السنن الراتبة، يفوت من هذه السنن، هيظهر ذلك الندم عليه من هذا التفويت. كان الإنسان يعني على ذلك يعتذر أنه لا يستطيع الصوم في حال الصيف، لماذا؟ مدة الصوم طويلة، يعني مدة الصوم بتبقى طويلة في الصيف، وكذلك حرارة شديدة وهو يحتاج إلى الماء البارد إلى غير ذلك. فكان يعتذر عن نفسه لماذا لم تصوم في هذه الأيام، كان يعتذر عن نفسه، يعتذر عذره يعني اليوم طويل وحرارة الجو وكذلك يحتاج إلى الماء البارد إلى غير ذلك، فكان بيعتذر. لكن هيظهر الندم يوم القيامة أنه فاته ذلك الثواب، يقول على ذلك أنا أحتاج في هذا الموقف إلى حسنة، عسى أن تكون هي الحسنة التي يثقل بها الميزان. وكم من حسنات فرط فيها الإنسان، كم فرطنا في قرارات كثيرة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. تخيل كده أن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر معلوم يعني، وكان يعني كيف كان بيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله بن عمر يظهر الندم والتأسف على رواية لم يعلم بها إلا متأخرا، أن الإنسان لو صلى على جنازة رجع عن أقرب قراءة، ولو تبعها حتى تذر رجع أقرب قراءتين، كل قراءة أعظم من الجبل. عبد الله بن عمر لما تثبت من رواية يبقى ضرب الأرض بحصى كانت في يده وقال قد فرطنا في قرارات كثيرة، بيندم بيندم، لأن ده ثواب حسنات هو لا يعلم وأنت لا تعلم والكل لا يعلم ما هي الحسنة التي سيثقل بها الميزان. يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأنفقوا، مرت علينا الآيات، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله والله خبير بما تعمل. أنفقوا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وحث العباد على ذلك النفقة، وأنفقوا وهتنفقوا من ايه؟ من مالك، وانفقوا مما رزقناكم. ربنا سبحانه وتعالى حتى ييسر لي اخراج المال. يبقى لما اعلم واتوم من مال الله الذي اتاكم، واتوم من مال الله الذي اتاكم، عشان ييسر الانسان. الانسان بدا بخيل ويظن بذلك ويشح بذلك المال. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد أن هذا من رزق ربك، ولولا أن الله تعالى قدر لك ذلك الرزق ما كان ممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى ذلك المال. يعني نقول ده احنا وصلنا إلى المال ده بعرقنا وبجهدنا وبعملنا وفطنتنا وذكائنا إلى غير ذلك. فعلى ذلك اعلم أنك لما يعني نزلت من بطن أمك ما كان معك مهنة وما كان معك صنعة، ولا تستطيع أن تعلم السبيل الذي تكسب من خلال المال، ولكن الله تعالى والذي من عليك بذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان. فالآن أنا أكتسب بحرفاتي، من أين أتيت هذه الحرفة؟ يبقى هذا طبيب، هذا مهندس، هذا كذا، من أين أنت أتيت بهذه المهنة والحرفة التي تكسب منها الآلاف من الجنيهات؟ هذا كان من فضل ربك سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا أعلم اسمي ولا أعلم أي يعني معلومة عن نفسي، ولا أعلم لا مهنة ولا صنعة، ولا أعلم القراءة ولا الكتابة ولا أي شيء. وربنا سبحانه وتعالى والذي امتن علينا بذلك. اعرف ذلك الفضل ربك سبحانه. احنا ذكرنا أن قارون لما ذكروا بالله سبحانه وتعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله عليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحمي المفسدين، قال إنما أوتيت على علم عندي. يعني ده بجهد وعرق هو. فعلى ذلك لم ينسب ذلك الفضل رب سبحانه وتعالى. وعلمنا ما صنع بقارون وبخزائنه وزيناته وأمواله لغير ذلك. فانظر إلى الطغيان، طغيان داخلي. فلكن وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. لما نقرأ الآية دي هتجد النفقة يعني ميسرة للإنسان. وأنفقوا مما رزقناكم، يذكرك أن هذا من رزق ربك سبحانه وتعالى. فأنا عندما اكتسبت هذا المال لولا أن الله تعالى قدر لي هذا الكسب وهذا الرزق ما استطاع الإنسان أن يصل إليه بأي حال من الأحوال. يبقى تذكر هذا الأمر، ولذلك عشان يسهل علينا النفقة وأنفقوا مما رزقناكم. شوف التحذير من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يبقى حنجد دائما أمنية الإنسان لو رد مرضا سيء الدنيا للعمل الصالح، وهم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كله طلبوا كده. إيه الطلب؟ الطلب أن هو يرد لكي يعمل عمل صالح. هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آيات نقول مرت علينا كثيرة جدا بتبين الإنسان هذه حقيقة، حقيقة يعني لا تكن أنت صاحب المشهد. يعني لما بنقرأ الآيات يعني لا أتمنى، هل أنت تتمنى أن تكون صاحب المشهد ده؟ تقول يا ليتني قدمت لحياتي. لا أتمنى ذلك وأنت لا تتمنى ذلك. طب يا ترى إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ لو أعطيت الفرصة لهذا صاحب هذه الأمنية وأعطيها فرصة كده في الحياة، هو الفرصة دي طلبها ليه؟ يعني كان هيستكمل صفقة تجارية مات قبل أن يتمم هذه الصفقة، كاد أن يتزوج بامرأة فهو أراد العودة لكي يستكمل البناء بهذه المرأة؟ أبدا، هو ليس له مطلب في الدنيا، أراد الرجوع إليها ليس لطلب الدنيا ولكن لطلب أن يختم له بعمل يعني يشفع له عند ربي سبحانه وتعالى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولذلك احنا مرت علينا الآيات في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني كنت اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتني ما كنت فرطت في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدد السنة تعرفها؟ ده نعرف كذا وكذا وكذا وكذا. كم تطبق؟ يبقى من الممكن الإنسان يجد ندرة في التطبيق، ممكن معلومات غزيرة كثيرة أعلى من السنن، ومن الممكن أن أتكلم في سنن النبي صلى الله عليه وسلم ساعات طويلة، لكن نحن نريد بقى في المقابل كده أن نرى كم تنفذ من السنة التي تعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الإنسان بيطلب الجنة لكن هو زاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طب يعني ده أمر فيه تناقض، يعني أنت بتزهد، يعني أنت تطلب الجنة ورغب في الجنة، وفي المقابل أنت تزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني كيف نصل إلى الجنة إن لم نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والإنسان عارف المعلومة ولكن ما زال في بغي وفي طغيانه، يعني ما زال، يعني فرق كبير جدا بين ما أعرف وبين ما أطبق. احنا معلوم كده أن يوم القيامة لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن أربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة احنا نسأله، احنا بقى المطلوب ايه؟ لما نعرف الأسئلة أقوم بإعداد الإجابة عن علمه فيما عمل به. يبقى المعلومات اللي عندي دي يبقى المقابل بتاعها العمل بتاعها ايه؟ لان ما فيش معلومه، ما اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى ده احنا معلومه عرفناها يبقى ننتظر فيها ايه؟ التطبيق، علم وعمل. قلنا دي جمله واحده، جسد واحد، ما فيش تفرقه، هذا قول وهذا فعل. لا، المفترض من المسلم ان قوله وفعله يتلازما، يبقى في تلازم كده بين القول والفعل. يبقى تكلمنا أو عرفنا يبقى ننفذ ذلك لعلمي أنني سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأسأل عن ذلك، عن تطبيقاتي لما تعلمت من كتاب ربي سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يبقى مقرون بالسلاسل ويسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ورينا نحن آيات كثيرة جدا كما مرت علينا في سورة الحق في من يتلقف هذا الكتاب بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. بيعترف وبيندم ويظهر كده، هل يقف الأمر؟ لا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. انظر بقى ما ينتظره من عذاب، ما ينتظره. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان اللي هو لم يخرج زكاة المال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى انظر بقى، ده بخل بس، يعني ظن هذا حق لابد كان من استخراجه، ولكنه يعني رأى أن المال سينقص لو أخرج الزكاة، يعني انظر إلى حاله، فعلى ذلك هيحمى بها في نار جهنم وبالتالي تكوى الجباه والجنوب والظهور، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والله تعالى كما بيّن والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يبقى تخيل بقى ثياب كده زي الثوب الذي يلبسه الإنسان لستر العورة، ده هيبقى ثيابه ايه؟ من النار، ثياب من النار. فعلى ذلك انظر، يبقى مش النار هتبقى محرقة لبدنه فقط، ده أساس هيزداد عليه العذاب، وثيابه تكون أيضا من النيران كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يبقى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم إيه؟ هذا. يبقى حيبقى هو في عذاب شديد أليم، يبقى نتيجة جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا آياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يبقى ده الإنسان اللي انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. وقلنا سورة المقابلات أدي منهج القرآن، ذكر هذا الإنسان الذي انحرف عن منهج ربي وما أعد له من عذاب، يعني جزاء مفاقا على انحرافه وعلى مخالفاته. في المقابل بقى انظر إلى الصورة المشرقة، الصورة المشرقة عندما ينادى على هذه النفس الطيبة التي سكنت بذكر ربها سبحانه وتعالى واطمأنت بذكر ربها سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يبقى كذا حينادى على هذه النفس الطيبة المطمئنة. يبقى النفس المطمئنة دي كيف وصل إليها؟ يبقى كيف وصل إلى هذه النفس المطمئنة؟ يبقى ده جاهد نفسه لله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سبلنا. طهر النفس من الداخل، طهر القلب، وبالتالي على ذلك جعل الجوارح طيئة لهذا القلب السليم، وكان بينفذ ويمتثل لكل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى ويبتعد عن نواهيه. قلنا يا ترى إيه الدافع المحرك؟ قلنا المحرك دايما هو تذكر الإنسان للآخرة، تذكر الإنسان للساعة. يبقى تذكر الإنسان لهذا الموقف العظيم لما يقف بين يدي الملك الديان، وأما من خاف إيه؟ مقام ربه. يبقى إزاي نصل لهذه الرتبة مرتبة؟ يبقى ونهى النفس على الهوى، اعرف بقى أنت وصلت لها ولا لأ في معياره. يبقى يا ترى أنت استقمت على أمر الله ولا لأ؟ لا ده في لسه في مخالفات، يعني لسه في مخالفات، في أثام بارتكاب، في غفلة عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ارجع بقى لغاية لما تكون هذا المشهد في قلبك. يبقى مشهد أنني سأقف بين يدي سبحانه وتعالى، ليس بيني وبينه ترجمان. يعني بالتالي يا ترى ماذا سنصنع في ذلك الموقف؟ يبقى أنا الموقف لما أتذكره يعني ترتعد فرائس الإنسان ويرتجف قلب الإنسان، ولكن المطلوب أن احنا نصل إليه. وأما من خاف مقام ربي، خوف حقيقي، مش خوف كده بالكلام، ده خوف حقيقي فعلا يشعر بذلك الخوف من داخله. وقلنا الإنسان لا يصل إلى الخوف إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المرتبة إلا لما يكون صحيح الإيمان، لما يكون صحيح الإيمان، مستحضر هذا المشهد، بنى هذا المشهد في قلبه ويصحبه دوما. وقلنا ليه؟ لأن المحرك دايما لفعل الطاعات وعدم التقصير فيها واجتناب المعاصي وعدم الاستهانة حتى بالصغائر هو رؤية الإنسان للآخرة. فلذلك نجد أن القرآن تكلم عن هذه القضية في مواطن كثيرة من القرآن، اليوم الآخر ده وشاهد اليوم الآخر والبعث وما نرى فيه والأهوال وشدة الأهوال، كل ده نجد أن آيات كثيرة جدا تكلمت عن ذلك، والتشويق إلى الجنة وما فيها، وأيضا التنفير والتخويف من النار وما فيها. كل ده لما يكون الإنسان بصورة صحيحة في نفسه وفي قلبه مشاهد قائمة يستحضرها ويستصحبها في كل لحظة من حياته. يبقى نقول دي تدفع الإنسان إلى ضبط السلوكيات، وبتدفع الإنسان وتحركه إلى أن يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. ولو زلت القدم عاد من قريب وتاب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يا أيتها النفس المطمئنة، يبقى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم إيه؟ بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الطمأنينة، الطمأنينة أنك أنت ما تغفلش ما تنساش، لا تغفل عن ذكر ربك سبحانه. ومش المطلوب لا أغفل عن ذكر ربي معناه أظل أسبح وأكبر وده الذكر، لا. يبقى الذكر ألا جوارح الإنسان كلها تكون يعني ذاكرة لربها. تبقى إزاي الكلام ده؟ بالطاعة، بالطاعات. يبقى قلبك ذاكر والجوارح كلها ذاكرة، ده بالإضافة إلى اللسان. يبقى كياني كله ذاكر لله سبحانه وتعالى. مش احنا قرأنا الآية التي في الأنعام، قل إن هي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول من يبادر إلى التفعيل. أدي بإنسان الذاكر ربي، يبقى لا يغفل عن ذكر ربي، لا يغفل ولا ينسى ولا يفتر عن ذكر ربي. يبقى لو كان أدي التسبيح والتهليل والتقديس كل ده يبقى عن طريق اللسان مع حضور القلب، وأيضا عمل الجوارح، لابد من عمل الجوارح. يبقى جوارح الإنسان مش القلب ساكن بس مطمئن والجوارح ساكنة لذكر ربها سبحانه وتعالى، فهو يفعل هذه الطاعات في حياتي على أركانه جميعا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، بتبشر. احنا كما ذكرنا الآيات التي سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ويبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ده حيبشر بها إمتى؟ عند النزع الروح، عند نزر قلنا لو حيبشر الإنسان بهذه البشرة قال فزت رب الكعب، فاز رب الكعب، حيبشر بهذه البشرة الطيبة عند نزع الروح. لذلك تسلي منه كما تسلي قطرة من في السقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فادخلي في عبادي في عباد الله الصالحين وادخلي جنتي، تبشر بالجنة. يبقى دي بشرة، ولكن هذه البشرة متى تكون؟ في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا يبقى عند نزع روح هذا المؤمن يبشر بهذه البشرة الطيبة، يبقى ألا تخاف ولا تحزني وأبشري بالجنة، تبشر بالجنة التي وعدها ربنا سبحانه وتعالى إياها. يا أيتها النفس المطمئنة، يبقى هذه كانت نفس خبيثة، دي هتعذب، كتب عليها الهلاك جزاء وفاقا على ما قدمت من أعمال سيئة فاسدة. والأخرى تبقى راضية عن ربها سبحانه وتعالى، مرضية ربنا سبحانه وتعالى، يرضي هذه النفس الطيبة بما أعد لها في دار الكرامة، في دار السلام، في دار النعيم، أعد لها ربنا سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصورة التالية، وصورة أيضا من صور القرآن المكي، هي صورة البلد. افتتحت أيضا هذه الصورة بالقسم من الله سبحانه وتعالى، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لا أقسم بهذا البلد، هذا قسم أن الله سبحانه وتعالى بمكة، وهي أحب البلدان إلى الله عز وجل وأفضل البلدان على الإطلاق، هي مكة، مكة هي أحب البلدان إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل البلدان عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك لولا أن أهل أن قريش أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم منها ما خرج، ولكن طب بعد الفتوحات لماذا لم يعود إليها النبي؟ لأنه لا يعود إلى الدار التي هجر منها. يعني إحنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتح مكة يبقى في السنة الثامنة من الهجرة، لكنه لم يرجع لمكة، عاد إلى المدينة ومات في المدينة وتوفي صلى الله عليه وسلم هناك ودفن بها. نقول ليه؟ لأنه لا يعود البلدة التي هاجر منها، لكن هي من أحب البلدان إلى الله ومن أفضل البلدان عند الله سبحانه وتعالى. قال لا أقسم بهذا البلد اللي هي مكة، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، وأنت حل بهذا البلد، يعني مكة بلد حرام، مكة بلد من دخلها كان آمنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى حل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة، يبقى دي كان ساعة، يعني الساعة يعني برهة من الزمن، حلوا ساعة ثم عادت لحرمتها يعني كما كانت مرة ثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يعني لا تنتهك هذه الحرمات في مكة بناء أنها حلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك قال لا ترخص بذلك أحد لأنها عادت حرمتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والد وما ولد، قيل آدم وولده وذرية آدم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يبقى خلق في كبد، يعني قالوا أنه في شدائد وكد وغير ذلك، وقالوا في مستوي القامة زي ما احنا قرأنا في سورة الانفطار، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فقالوا أن الله تعالى خلق الإنسان خلقة سوية مستقيمة فخلقه في أحسن تقويم، وقيل لقد خلقنا الإنسان في كبد، يبقى يقاسي التعب والشدائد في الدنيا، وكذلك يقاسي هذا الذي انحرف الشدائد في الآخرة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ وبقى الإنسان بقى في عتوه وطغيانه وعناده وتعنته ومخاصمة هذا الإنسان ربي سبحانه وتعالى، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ده الإنسان اللي هو يعني المركب فيه الطغيان ومركب فيه البغي، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يعني كيف ينسى الخالق؟ وإحنا الإنسان ممكن يتعجب، إحنا مرت علينا الآيات في سورة فصلت، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا إيه من أشد منا قوة؟ شوف البغي والطغيان، من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. نسيان طغيان، يعني ده طغيان، وبالتالي في الطغيان يعني يتفوه الإنسان بكلمات، يعني بهذه الكلمات التي تظهر يعني فساد معتقد هذا الإنسان. يبقى أيحسب أن يقدر؟ يقول أهلكت مالا لبدا، بس المال ده أهلكه فين؟ لم يهلكه مثلا في سبل الخير، ولكن أهلكه على ملذات وشهوات، بيفتخر الإنسان كده، بيفتخر. احنا الكلام ده ممكن بنسمعه في الواقع، يعني بيفتخر هو أنفق آلاف الجنيهات، يعني نقول في يعني مسائل تافهة، يعني في مسائل تافهة في ملذات وشهوات، أنفق على ملذاتي وعلى شهواتي وعلى هواه آلاف الجنيهات، ويفتخر لما يجلس في مجلس، يفتخر بذلك الأمر، يفتخر أنه أنفق ذلك المال، ده من باب الافتخار، يعني من باب الافتخار. هذه انتكاسة، يعني هذه انتكاسة في فطرة هذا الإنسان. أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني أن له ذلك الأمر، ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه نجدين؟ يعني الإنسان لو فكر كده، يعني هو أنا بسمع وبنرى، طب ما الذي أعطاك السمع وما الذي أعطاك البصر؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى الذي أعطانا ذلك. ألا تتذكر أن الذي منحك ذلك هو بصير سبحانه وتعالى؟ ألا تتذكر أن الذي منحك السمع يسمع؟ ألا تتذكر ذلك؟ لكن الإنسان بيبقى يعني بيغمى عليه، بيغفل تماما، ينسى أمر الآخرة، بينسى. يحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ الواحد لما ينظر كده إلى حاله، إلى حاله، ربنا سبحانه وتعالى خلقك أيها الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، مش فقط خلقك وهكذا فقط، ولكن ربنا سبحانه وتعالى وضح وأبان لنا الطريق حتى نستطيع أن نفرق بين الحلال والحرام. هل يا ترى كان ممكن نفرق بين الحلال والحرام؟ يعني لولا أن الله تعالى بين لنا ذلك ما كانش ممكن أبدا نفرق هذا حلال وهذا حرام. هنعرفه منين؟ من أين نعرف ذلك؟ لكن هذا من فضل رب سبحانه وتعالى أنه قال لنا هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، هذا هدى وهذا ضلال. لولا أن الله تعالى امتن علينا بذلك لا نستطيع أن نفرق بين حلال وحرام، بين حق وباطل، بين هدى وضلال، لا نستطيع أن نفرق. ولكن الله تعالى من منته علينا أنه هدانا إلى هذا السبيل، فقال هذا هو طريق الخير وهذا هو طريق الشر. يبقى هذا هو الخيرات وهذه هي الشرور والمضار. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أن نجعل له عينين ولسان وشفتين، يبقى خلق الإنسان في أحسن تقويم، يبقى أعطاك العين، وأن البصر ده أصلا لكي نستبصر به الهدى. غير أن البصر ده أنا بستعمله في الحياة، يعني رؤية الأشياء، لكن ده الاستعمال العارض، مش هو ده الأصلي. استعمال الأصلي أن احنا نستعمل ذلك النظر في استبصار الهدى. ولذلك لما قال لنا ربنا سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور، يبقى هو أساسا بصير لكنه أعمى. ما هو الكافر ده أعمى، يعني الكافر ماذا تقول عن الكافر؟ هل هو بصير؟ نقول على ذلك في الدنيا قالوا أن بصر هذا الكافر حد، يبقى بصره حد يعني، ولكنه أعمى في الحقيقة. احنا بنتكلم على الحقائق مش الأمور العرفية، لكن في الحقيقة هو أعمى، لأن العمى الحقيقي ما كان في القلب. يعني لو لم يستبصر الهدى ويستقم على أمر ربه سبحانه وتعالى فهو أعمى في الحق، لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى رب سبحانه بيّن حقيقة العمى، بيّن حقيقة العمى. فلذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وربنا سبحانه وتعالى خلق لك الأداة التي تعبر بها عن مرادك، يعني عن مراد الإنسان. يبقى تخيل، يبقى الإنسان الذي لا يتكلم، أنا أريد أن أعبر عن إرادتي الداخلية، عن مرادي الداخلي، كيف أعبر؟ فإن فقد أو فقد النطق فعلى ذلك كيف يعبر؟ كيف يعبر؟ في صعوبة كبيرة جدا. فالله تعالى يسر لك الكلام، ويسر لك أن تعبر عما بداخلك، ويسر لك أن تعبر عن مرادك وعن مقصودك. بهذا الكلام. يبقى دي كلها خلقة حسنة سوية مستقيمة، الله عز وجل أعطاك الأدوات التي تتعلم من خلالها. لذلك في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها، كثيرا من الجن والإنس، لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها. هم العينون بيعملوا إيه؟ ما هو بيبصر بها في الدنيا، لكن ده يبقى ده أمر عارض. لكن الإبصار الحقيقي لما ترى الهدى، لما ترى، احنا بنرى الطريق من خلالها. يبقى زي ما أنا البصر العادي ده بنرى منه الطريق اللي احنا هنسير فيه، وكذلك أيضا في البصيرة أنت ترى الطريق المستقيم الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يبقى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. مع أن بنادى عليه بيسمع بيرد، يعني بيجيبك لما أنت تنادى عليه، لكن في الحقيقة هو بيتكلم على أنه سماع القبول والإجابة، ما بيستمع هو للآية لكن لا يفعل، لا يتبع ذلك الحق. يبقى هو سمع إدراك، لكن لم يصل هذا المسموع إلى قلبه. لو وصل إلى القلب رأينا النتاج على ظاهره، وهديناه النجدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هدانا السبيل، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هدانا الله عز وجل السبيل. يبقى أدي الحق وطريق أهل الحق والدار التي يصلون إليها، وأدي الباطل وطريق أهل الباطل والدار التي يصلون إليها. خلاص على بينة من أمرك. الآن بقى يعني انظر إلى أي الدارين أو إلى أي الطريقين ستسلك، وإلى أي الدارين تريد أن تصل. يبقى الكلام واضح تماما، وأن حتى يقطع عذر ذلك الإنسان لا يستطيع أن يقول أنا لم أعلم. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الحلال والحرام والحق والباطل، وبيّن لنا أدي السبيل المستقيم، وأدي الدار التي وصل إليها، وأدي الطريق المنحرفين الضالين والدار التي يوصل إليها. وبالتالي أي طريقين تسلك وأي الدارين أنت تريد. يبقى لو أردنا فعلا الدار الآخرة يبقى تسلك هذا الطريق. لو هو قال أريد الدار الآخرة لكنه لم يعلم عليه يبقى سلك الطريق الآخر، هذا طريق يوصل إلى النار والعياذ بالله، لأنه يؤثر الدنيا على الآخرة. قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. طب إزاي إحنا نجوز هذه العقبة؟ في عقبات في طريق الإنسان، في عقبات، لكن أنا ترى أجوز العقبة دي إزاي؟ هذا من منن الرب سبحانه وتعالى ورحمته أنه قد بيّن لنا كيف نجوز هذه العقبة. إيه هو المطلوب؟ يبقى كيف أجوزها؟ فلا اقتحم العقبة، اللي حيقتحم العقبة يبقى ده حيصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام. هي العقبة قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. يبقى إيه المطلوب؟ إن احنا نقتحم العقبة، يبقى نمر على هذه العقبة، يبقى لنقف هذه عقبة، يبقى لابد أن نجوز العقبة. نجوز العقبة إزاي؟ يبقى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. كلها بتتكلم عن نفقة، بتتكلم عن نفقة. ما فك رقبة، ما الرقبة دي مال، الإطعام ده مال، يعني انظر بقى المال دايما. يبقى المال يعني كيف أشتري الجنة من خلال المال، يبقى كيف أشتري الجنة من خلال المال. يبقى المال ده وسيلة، وسيلة تقرب الإنسان إلى المقصود، يعني تقرب الإنسان إلى المقصود. يبقى على ذلك ماذا أصنع بذلك المال؟ فك رقبة. يبقى لو عتق الإنسان رقبة يبقى يعتق بسببها من النيران، يعتق بسببها من النار. يبقى لو أعتق رقبة يبقى هو يعتق رقبته من النار. وكذلك أيضا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم فيه حاجة ومجاعة شديدة. ثم بيّن الأصناف اللي احنا يعني نطعمها أو نحسن إليها، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. يبقى الأيتام والمساكين، وكلما يعني هذا مسكين قريب من الإنسان لو صلة قرابة يبقى الصدقة، يبقى على ذلك يبقى فيها صدقة وصلة. لو تصدق على مسكين ليس بقريب له يبقى هي صدقة، وتصدق على مسكين هو له قرابة مع هذا الإنسان، يبقى صدقة وصلة، صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يتيما ذا مقربة. فدائما إحسان اليتيم، قلنا الآن اليتيم لا يقوى أن يجلب لنفسه ذلك الطعام أو الشراب، ودائما يعني بيحض الإنسان أن ينظر في من حوله، يبقى تنظر كده إلى الأقارب، يبقى تجد فيهم فقراء، تجد فيهم مساكين، تجد فيهم أيتام، يبقى هؤلاء أولى بالصدقة، هؤلاء أولى بالصدقة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة، مسكين بس مش واجد ما يصد به ذلك الجوع عن نفسه أو عمن يعول، ثم كان من الذين آمنوا. لكن برضك هنا بتأكد على معنى، خلي بالنا، لأن أعمال صالحة لابد ننطلق إليها من ركيزة إيمانية صحيحة، لأن هذا العمل الصالح لا يقبل إلا من صحيح الإيمان، لا يقبل إلا صحيح. عشان كده أول بند لابد من النظر الدائم المستمر إلى إيمانك، وننظر يا ترى ده إيمان صح ولا لا، لو كان في خلل نصححه ونصوبه، لو في خلل يبقى نعالجه وأيضا صح ذلك الخلل. الإيمان ممكن يأتي الإنسان بجبال من الأعمال الصالحة ولكنها ترد، يعني هي أعمال صالحة فيما يبدو لنا لكنها ترد. لماذا؟ لأن العمل الصالح يتوقف قبول العمل على صحة الإيمان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إنه فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ يبقى هي أعمال فيما يبدو لنا أعمال صالحة، لكن يا ترى الإيمان كان فيه خلل فترد بذلك الأعمال. وكل الآيات تكلم، احنا استمعنا لما الإمام كان بيقرأ ومن أراد، أو لسه ما كانش قال الآية ديت، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني في سورة الإسراء يبقى الآية بتقول أهو ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، الأعمال بقى هو مؤمن، يبقى لازم يكون التكوين بتاعه الإيمان صحيح، وبالتالي الأعمال دي تبقى أعمال صحيحة، يبقى حياة